بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، بادي ذي بدء أتوجه بالشكر العظيم لله وحده أن هدانا للإسلام، ومن علينا بالأمن والإيمان، وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أشكره ثانية على ما أنعم علينا من ولاة أمر نحسبهم على خير، نحبهم ويحبوننا، وندعو لهم ويدعون لنا. وقد قال الطرطوشي رحمه الله: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. وقال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: العادل من الأئمة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. قال: لأنهم يقومون بجلب كل صالح وكامل ودرء كل فاسد وشامل. ومن هذا الصلاح والخير الذي فيهم عظم اهتمامهم ببيوت الله عز وجل، وما هذه الفعاليات إلا مثال من الأمثلة، فجزاهم الله خير الجزاء. كما أشكر إدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام على الحرص والتعاون على الخير، كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة على اهتمامها الملحوظ بالمساجد واختيار الأئمة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. محاضرتي باختصار شديد حول موضوع مهم، ألا وهو دور المساجد في بناء الحضارة الإسلامية. وحق هذه المحاضرة في الحقيقة أن يكون مكانها المساجد، وأن تلقى في المساجد لتتكلم عن المساجد. وإذا عرفنا مكانة المسجد في الإسلام نستطيع أن نعرف دوره في بناء حضارة أهل الإسلام. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن علي الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. وفي رواية: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي عليه الصلاة والسلام والفقه في الدين. والمساجد أيها الأفاضل هي بنيان الإيمان، ومصابيح الهداية، ومجامع الألفة، وحصون الوقاية، ومنابع الخيرات. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في بيوت، هذه هي المساجد. أذن الله أي أمر أن ترفع، أي أن تبنى وأن تعمر وتطهر من الدنس ومن اللغو ومن الأفعال والأقوال التي لا تليق فيها، ويذكر فيها اسمه، اسم الله عز وجل. قال ابن عباس يتلى فيها كتابه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، وهذه صلاة الصبح وصلاة العصر. ذكرهما للأهمية، وهما أول ما فرض من الصلاة رجال فيه إشعار بهمامهم السامية ونياتهم وعزائهم العالية التي صاروا بها عمارا للمساجد، بل من مكانتها أن الله عز وجل أضافها لنفسه سبحانه تشريفا وتكريما. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأن المساجد لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وحق على المزور أن يكرم الزائر. زد على ذلك أنها خير بقاع الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير البقاع المساجد، وعند مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. ولذلك من عمرها بالبنيان عمر الله له الجنة. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى له بيتا في الجنة. ومن عمرها بالأعمال الصالحة عمر الله قلبه بالهداية والإيمان، كما قال ربنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه شهادة من الله عز وجل لعمار المساجد بالإيمان وبالهداية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. وهذا فيه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى لعمار المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عانوهم أو عادوهم، وإن كانوا في حاجة عانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، وكلمة حكمة، ورحمة منتظرة. ومن فضائل عمار المساجد، وهذا فيها دلالة على مكانة المساجد، الحث على الملازمة والإعمار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ ومن مكانتها مضاعف أجر المشي إلى المساجد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المساجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. والحديث عند أبي داود وعند مسلم: كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومما يدل على مكانتها أيضا النهي عن كل ما ينقص مكانتها أو يؤثر على أداء رسالتها. وقد قال ربنا عز وجل متوعدا من سعى في خراب المساجد: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التفل في المسجد خطيئة ودفنه حسنة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، ثم حكى عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بزعفران فرطخ الجدار مكان النخامة. وقال عمن به رائحة تؤذي الناس، من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. وقال عمر عند مسلم: لقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا وجد ريحهما من أحد في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. وفي مقابل هذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تنظف وتطيب. وكان عمر رضي الله عنه يجمر مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كل جمعة، كما روى أبو يعلى، قال ابن كثير إسناده حسن لا بأس به. وقد بوب البخاري في الصحيح باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، وذكر باب الخدم للمسجد، وذكر تحته حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد السوداء فماتت فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها فقالوا إنها قد ماتت. وإمام المسلمين وخليفتهم وكبيرهم لم يريدوا أن يزعجوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا أذنتموني؟ ثم قام بأصحابه فذهب فصلى على قبرها. اهتمام إمام المسلمين بامرأة سوداء كانت تقوم المسجد فيه حث على اهتمام بنظافة المساجد، وحث على تعظيم من هذا حاله وشأنه. وفي السير في ترجمة البخاري قال محمد بن العباس: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربل، قال في المسجد، فدفعت من لحيتي قذاه مثل الذرة أذكرها، قال فأردت أن ألقيها في المسجد فقال ألقيها خارجا من المسجد. ومن هذا الباب أعني النهي عما ينقص من مكانة المسجد، النهي عن البيع وعن الشراء في المساجد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وكذا النهي عن إنشاد الضوال، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وكذا النهي عن حمل السلاح في المساجد، والنهي عن القصاص وإقامة الحدود في المساجد، والنهي عن البول في أبواب المساجد، والنهي عن التحلق في المساجد على الدنيا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. وكذا النهي عن اتخاذ المساجد طرقا للمرور، قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. بل كثرة الأحكام تدل على رفعة المكان. ولذلك أول أمر فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هجرته بناء المسجد. لما دخل المدينة عدل بأصحابه إلى بني عمرو بن عوف في قبى، فأسس أول مسجد وبقي عندهم، ثم ركب ناقته القصواء حتى بركت في موضع مسجده، فاشترى الحائط وبدأ في تأسيس المسجد قبل كل شيء. وهذا المسجد كان سراج العلم والمعرفة ومدرسة الخير والتربية، ومنه انطلق فتح الدنيا وانتشر الضياء والخير في الأرض كلها. قال ابن تيمية رحمه الله: كانت المساجد، قال: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد. قال: فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. ثم ذكر رحمه الله أن المدارس لم تبنى لأهل العلم إلا بعد 400 من الهجرة. فدين المسلمين وحضارة المسلمين وأحكامهم كلها كانت في المساجد، وعلى هذا مضت قرون المسلمين الأول، وهي قرون العز وقرون التمكين، التي إذا نظر الإنسان فيها يرقص قلبه فرحا مما يقرأ من العزة والخير والصلاح والعلم الذي كان موجودا في الأمة. فأصبحت الجوامع في بلاد المسلمين جامعات علمية ومحاضن تربوية ومراكز للحضارة، وبقدر أثر رسالة المسجد في المجتمعات تقوى الأواصر ويزداد الإيمان وينتشر الأمان ويقوى السلطان كذلك. فقوام المسلمين إنما هو بالمسجد. قال ابن كثير عن الكوفة: كان أول بناء وضع فيها المسجد. والكوفة بناها سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. فأول ما جاء أمر الرامي أن يرمي من أربع جهات، فحيثما وقع السهم بنى المساكن وجعل الوسط المسجد وملحقات المسجد، فجمع الناس أول ما جمعهم على المسجد. وكان هذا دأب المسلمين في كل البلدان. يقول أحد المستشرقين وهو توماس عن المسلمين، يقول: وإذا ما اجتمع في مدينة ستة رجال منهم أو أقل من ذلك أو أكثر وعزموا أن يقيموا فيها فترة من الزمن، سارعوا إلى بناء المسجد وأخذوا ينشرون الدعوة. هذا حال المسلمين في كل مكان، فكثرت المساجد. حتى كان في بغداد قبل تخريبها من التتار ما يزيد عن 30,000 مسجد في بغداد وحدها، وكان المسلمون يهتمون بعمارة المساجد أيما اهتمام. قال الذهبي في السير: قال ابن حيان: حين افتتح المسلمون قرطبة شاطروا أهلهم كنيستهم العظمى فابتنوا فيه مسجدا، قال: وبقي الشطر بأيدي الروم إلى أن كثرت عمارة قرطبة فضاق المسجد، قال: إلى أن أدخر الله فيه الأجر صحيفة الداخل، وابتاع الشطر الثاني من النصارى ب100,000 دينار، وعمل هذا الجامع الذي هو فخر الأرض وشرفها. قال: وبلغ الإنفاق فيه إلى 80,000 دينار. وقال عن منارته، قال: فهذه المنارة إحدى عجائب الدنيا. وكان عدد القومة في هذا المسجد الجامع 300 رجل، من يخدمون الجامع فقط واحد، مسجد واحد 300 رجل. ويدلكم على عظم اهتمام المسلمين بالمساجد وعمارتها وتهيئتها لمن يرتادها. والوقوف أكثر على دور المسجد الحضاري، لابد من معرفة رسالة المسجد وما كانت تؤديه في المجتمعات الإسلامية، لأنه ليس من رسالة المسجد الاهتمام بزخرفتها، فهذا أمر جاء النهي عنه في ديننا. نعم، إحكام البنيان والاهتمام بالنظافة هذا شيء آخر محمود، أما الاهتمام بالزخرفة والمظاهر هذا نهي عنه. فنبينا عليه الصلاة والسلام بنى مسجده المبارك بالطين واللبن، وجعل أعمدته جذوع النخل، وسقفه بالجريد. ولما أرادوا زيادة في البنيان قال لهم عليه الصلاة والسلام: ابنوه عريشا كعريش موسى، ثمام وخشيبات، والأمر أعجل من ذلك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، وهو التفاخر في تشييدها وتزيينها وطول بنائها. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما سجد ونزل المطر فيخر المسجد على أهل المسجد، والنبي كان يسجد في ماء وطين في أيام المطر. هذا المسجد هو الذي جمع الأمة وأنشأ الأمة، وانطلق منه فتح الدنيا، فأصل إقامة المسجد إنما هو لإقامة الدين، والزخرفة تخالف ذلك. في صحيح البخاري قال عمر لما أراد تجديد المسجد وبناءه قال للباني وهو عثمان: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فأصل إقامة المسجد إنما هو لإقامة الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية مكية، نزلت في مكة قبل بنيان المساجد، وفيها دلالة على أن المساجد إنما أقيمت لعبادة الله وحده وتجريد التوحيد له سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ولذلك من أعظم تحريف لرسالة المساجد أن تبنى فيها القبور ويطاف فيها حول القبور ويدعى فيها غير الله في المسجد، ويدعى فيها غير الله عز وجل. هذه أعظم جناية وأعظم مخالفة تكون في المساجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، وهو البول ونحوه من الأمور الحسية، فكيف بالأمور المعنوية التي أشنع؟ إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فالوظيفة الأولى إنما هي وظيفة التعبد، خاصة الصلاة الذي هي عمود الإسلام، وهي كذلك عمود وظائف المسجد. وإقامة الصلاة في المساجد هو قياس صلاح المجتمعات. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قرية انتظر حتى يحين وقت الصلاة، فإذا سمع أذانا كف وإلا أغار عليه الصلاة والسلام. فالصلاة إنما هي معيار الصلاح. ولعظم هذه العبادة في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الأعمى صاحب الأعذار من التخلف والصلاة في بيته، وبين أنها تزيد في الأجر على صلاة المنفرد ب27 درجة، وبين أن ملازمة القلب للمسجد سبب لأن يظل الإنسان تحت ظل عرش الله يوم القيامة كما تقدم في الحديث: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ثم القرآن في المسجد والذكر له شأن عظيم، وهذا يترتب عليه لزوم المساجد لساعات طوال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل قال يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين سمينتين كموتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين. هذا حث، وأي حث على ملازمة المسجد وعلى التعلم في المسجد. فحلق القرآن من أعظم صور عمارة المساجد، وهي رسالة يتربى الأجيال فيها على التعلق بالمساجد. وأما التعليم في المسجد فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس لأصحابه في المسجد عند أسطوانة معينة، ويلتف أصحابه حوله عليهم رضوان الله، خاصة بعد صلاة الفجر. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس في المسجد والناس معه أقبل 3 نفر، فأقبل 2 منهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فوقف عليه، أما أحدهما فوجد فرجة فدخل، وأما الآخر فجلس خلف الناس استحياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. وهذا يدل على أن الإيواء إلى حلقات الدروس والعلم في المسجد إيواء إلى الله عز وجل، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، لم يعذبه مع أنه دخل المسجد، وأما الآخر فأعرض الله عنه. والحديث في الصحيحين. وروى مكحول عن عبد الرحمن بن غن أنه قال: حدثني 10 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: كنا ندرس العلم في مسجد قباء. وتقدم معنا جليس المسجد على 3 خصال: أخ مستفاد، وكلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. قال أنس عن الصحابة: إنما كانوا إذا صلوا الغداء قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن. وروى المروزي وابن أبي شيبة عن ابن معاوية الكندي قال: قدمت على عمر رضي الله عنه فسألني عن الناس، فقال: لعل الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر. بعير النافر لا يلبث أن يأخذ شيء ثم يفر. قال رضي الله عنه: لعل الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر، فإن رأى مجلس قومه ورأى من يعرفه جلس إليهم. قلت: لا، ولكنها مجالس شتى، يجلسون فيتعلمون الخير ويذكرونه. قال: لن تزالوا بخير ما كنتم كذلك. وذكر السيوطي رحمه الله في كتاب حسن المحاضرة عن جامع عمرو بن العاص الذي أول ما بناه في الفسطاط في مصر أنه كان فيه 40 حلقة علمية لا تكاد تبرح منه، وهذا سنة 49 و700، 47 حلقة علمية لا تكاد تبرح من المسجد. ومثله كان جامع المنصور ببغداد، كان من أشهر مراكز التعليم في الأمة، حتى أن ابن نفطوي رحمه الله الإمام اللغوي متوفى سنة 23 و300 جلس إلى اسطوانة يعلم ما يزيد عن 50 سنة لم يتحول عنها. وبلاد المغرب فيها الشيء الكثير، وكان هذا دأب المسلمين في السير. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. قال: ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم. قال: فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه، بل كانت المساجد عامرة في كل وقت. ولذلك أجمع العلماء على تحريم غلق المساجد في النهار. ولكن لما قل العمار وكثر الأشرار وضعفت الهمم اضطر الناس إلى غلق المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس على العلم وأخذه والتعبد في المسجد في كل وقت، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من خرج إلى تسبيح الضحى، أي إلى المسجد، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. يخرج إلى المسجد بقصد صلاة الضحى، يصلي الضحى في المسجد حتى لا يخلو المسجد من رواد في وقت الضحى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فالعلم في المساجد رواده إذا ذهبوا إليه يذهبون متعبدين، والعلم في المساجد لا يمنع أحد من أخذه، بخلاف البيوت وبخلاف المدارس والجامعات. فالعلم في المساجد من أعظم أبواب نشر الخير وإحياء السنن ودفع البدع والشبه وشغل أوقات الناس بالنافع. يأتيه الصغير ويأتيه الكبير، ويأتيه العالم ويأتيه الجاهل، ويأتيه الرفيع ويأتيه الوضيع، وهو علانية، ليس في علمه خفاء. ولما ألغيت دروس المساجد في كثير من البلدان أو ضعفت، اتجه الناس إلى البيوت ونحوها من المراكز الخاصة والعامة. وفي الحقيقة ضعف الرقيب أو غاب، فاستطاع أهل الأهواء والفتن والشر أن يدخلوا على الناس ويبثوا شبههم حتى في المدارس، حتى في الجامعات. وهذا في الحقيقة إهلاك للعلم. قال البخاري في صحيح: باب كيف يقبض العلم. ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في وصيته لأبي بكر بن حزم، قال: ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وكان يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقال الراغب رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. وهذا واقع للأسف، أحزاب وطوائف وأفكار ونحل كله لما فرغ المسجد من وظيفته. وقد كان السلف رحمهم الله يخرجون القصاص من المساجد ولا يمكنونهم منها، لا يبث العلم في المسجد إلا العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة. ذلك في البخاري قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: انظر ما كان من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما دخل علي مسجد البصرة رأى قاصا يقص، فمنعه من القصص ومنعه من المسجد. وجاء ابن عمر إلى المسجد فوجد قاصا يقص، فوجه إلى صاحب الشرطة أن أخرجه من المسجد فأخرجه. وكان أبو ديس الخولاني يقول: لأن أرى في ناحية المسجد نارا تأجج أحب إلي من أن أرى في ناحية المسجد قاصا. والقصص إنما حدث في الإسلام وقت الفتن، وأول من قص الخوارج، ليس بعلم صحيح ولا ثابت. فهذا يدلكم على أن السلف رحمهم الله والأئمة كانوا يطهرون المساجد مما يخالف العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة. وهؤلاء في الحقيقة أيها الأفاضل يقتلون العلم ويوقعون الخلاف بين الناس وينفرونهم من المساجد. قصص ليس لها زمام ولا خطام، أليس من دين الإسلام؟ فيبعاد حلق العلم من المساجد تفريغ للمسجد من رسالته العلمية. قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصص. يجلس الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه شيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. وتفريغ المساجد من رسالتها العلمية هو من أعظم مطالب أعداء الإسلام، وأعظم باب من أبواب دخول الشر على الناس. بل هذا في الحقيقة، أعني إحياء هذه الرسالة، يؤدي إلى مجتمع متماسك قوي مصون من الشبه والانحرافات، ملازم لجماعة المسلمين وإمام المسلمين، مؤديا للحقوق، وما دخلت علينا الأحزاب والجماعات السرية والأفكار البدعية إلا لما أغلق هذا الباب العظيم. ونحن خاصة في هذا الزمان في انفتاح واسع، الفضائيات مفتوحة والقنوات مفتوحة، فإذا منع أهل الحق الذين تحت النظر والمراقبة اتجه الناس إلى أخذ العلم ممن هب ودب، ممن يظهر، فتدخل في الناس الشبه ويتفرق المجتمع. هذا لا شك نتيجة الإخلال برسالة المسجد وحضارته التي تبني المجتمعات. ثم المسجد إذا استقر فيه الشخص المناسب وطالب العلم الحريص على نفع الناس، يصبح كالطبيب للحي وكالمعالج للمرضى وكالأب الرحيم لأهل المسجد، فيلتحم أهل المسجد وينتشر الخير بين الناس. لذلك وظيفة الإمام وظيفة مهمة عظيمة، الأمانة التي على عاتقه كبيرة جدا، لا ينبغي أن يغفل ويضيع أوقاته في غير الطلب ونفع الناس ونشر الخير. هو يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، يتصدر لخطابة الناس ووعظهم وإرشادهم، وكل كلمة يقولها سيسأل عنها، وقد مكن من الأوقات ومكن من العلم وتوفرت له الأسباب، فعليه أن يقوم بهذا الواجب العظيم، يؤدي رسالة الله ويؤدي دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم المسجد فيه علاج لكل أخطاء المجتمع، وفيه إنذار مبكر لكل ما سيحدث للناس من جرائم ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى خطأ قام خطيبا في الناس، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لما تقال الثلاثة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وروا أنه قليلة، فتعاهدوا كل واحد منهم على أمر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخطب الناس، فانقطع الشرع عن الناس وباب الفساد وباب التنطع في الدين. وهكذا قال جابر رضي الله عنه عند مسلم، جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام كأن رأسي قد قطع، وكأنه يتدحرج، وكأني أشتد خلفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعض يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. مشاكل المجتمع تأتي الإمام ثم يعالجها من أول الأمر، فلا يعدو الخطأ شخص واحد ثم يحذر البقية، فالشر إذا عولج من أوله انقطع. وجاء في حديث في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاته ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: مجالسكم، يعني اجلسوا في مكانكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل منكم إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث الناس فيقول: فعلت بأهلي كذا وكذا؟ فسكتوا. ثم أقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثث فتاة كعاب، قال: على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها الرسول عليه الصلاة والسلام وليسمع كلامها، فقالت: إي والله، إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانه، لقي أحدهما صاحبه في السكة قضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. يعالج ما في المجتمع، فالمسجد يعالج الأخطاء والظواهر من أولها وينذر الناس قبل وقوعها. فالمسجد له قدسية ومنزلة عظيمة، كلام الخطيب له وقع خاص ليس ككلام الفضائيات. أهل المسجد يثقون فيك ويعرفونك ويعرفون مدخلك ومخرجك، فإذا قلت كلاما وقع في نفوسهم أي موقع. ثم فيه حفظ لكيان المجتمع، وقد دل التأريخ والواقع على أن المحافظين على صلاة الجماعة هم أقل الناس وقوعا في الجرائم. فالمسجد فيه حفاظ لكيان المجتمع، فالمجتمع يكون مع المسجد كأنه أسرة واحدة. وهذا الدور يتبين جليا في بلاد الكافرة، فبعض الناس يذهب إلى البلاد الكافرة بغير صلاة ولا صيام فيرجع وقد استقام استقامة التامة، والبعض يذهب مستقيما ويرجع منحلا. السبب أنه يلقى جماعة المسجد، يلقى مسجدا ويلقى أناسا متعاونين متحابين، يسمع دروس الخير فيحيى قلبه ويرجع إلى ربه. وإذا فقد الإنسان المسجد في مجتمع، أحسنهم من يحافظ على صلاته وأي صلاة سيحافظ عليها، ثم بعد ذلك يضعف ثم يضعف ثم يضعف حتى ينحل وينسلخ. هذا واقع مشاهد. فالمسجد فيه حفظ لكينونة المسلمين وحفظ لتماسكهم. فالعناية بالمساجد إنما هي عناية بالأجيال. فالمسجد يقوم بوظيفة اجتماعية حضارية ليس لها مثيل. فالتعارف الحق إنما يحصل في المساجد، لأن الإنسان إذا تقارب مع أخيه وصافحه وسلم عليه وألصق منكبه تقاربت القلوب وحصلت المحبة والأخوة الإسلامية التي هي أوثق أنواع المحبة وأوثق أنواع الأخوة. وإذا ابتعد الإنسان عن هذه البيئة يشعر بالغربة وبالعزلة، حتى إن الجار لا يعرف جاره ولا يرى في المسجد فلا يسلم عليه. هذا واقع مشاهد. ثم في المسجد إيجاد القدوة الحسنة الصالحة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا إيجاد قدوة حسنة. وكان خلقه القرآن، كل ما يخبرهم به من الوحي يرونه مشاهدا أمامهم في الفعل، فيتخذه الناس قدوة. ففي المسجد قدوة صالحة وابتعاد عن القدوة السيئة، وبهذا يحصل الخير في الإنسان. فوجود القدوة الحسنة والبعد عن القدوة السيئة فيها حفظ وفيها صيانة. ثم فيه تسهيل لأداء الفرائض. الإنسان يتشجع بغيره، وكلما ابتعد الإنسان عن المسجد وجماعته ضعف، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، يتأخر يترك السنن ثم يتأخر عن الصف الأول ثم يتأخر عن تكبيرة الإحرام ثم يتأخر ثم يتأخر حتى ينسلخ من دينه ويضعف حتى يؤخره الله في النار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا لم يسلك الإنسان هذا السبيل يضعف. فالمسجد فيه تماسك المجتمع وزيادة تدين الحق وتقوية أواصر المحبة والابتعاد عن الجريمة. ثم فيه تربية عن الانضباط وحفظ الأوقات، فالصلوات لها أوقات محددة، وإذا كان الإنسان محافظا على صلاته لن يسهر بالليل حتى تفوته صلاة الفجر، فينضبط في أوقاته ثم ينضبط في كل حياته. هذه هي حضارة المسلمين، وهي إنما قامت من المساجد وانطلقت من المساجد. فعمارة المساجد إنما هو عنوان التقدم، ففيه إقامة الدين وإصلاح المجتمع. فأعظم جناية على المسلمين إبعادهم عن المساجد وتعطيل المساجد. ولذلك إن عرفت هذه المنزلة الحقة تعرف الوعيد الشديد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا عرفت عظم الجناية تعرف عظم الوعيد المترتب على المنع. فهذه هي حضارة المسجد، وبهذا تصلح المجتمعات، والدور كبير والمهمة أكبر. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجعلنا من الخير، ويتمم علينا النعم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كلام قصير مختصر، والكتب فيه مؤلفة كثيرة، لا بد من الاعتناء بهذا الجانب العظيم ونشر رسالة المسجد للناس وتعليمهم والاهتمام بهم، فهذا هو الخير. قال الله عز وجل عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت. قال ابن القيم فإن بركة المرء تعلمه العلم وتعليمه حيثما حل. هذه البركة الحقة. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم مباركين موفقين مسددين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.